أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا سائل يقول: كيف يكون تلخيص الدروس إذ أنه بعد تفريغ الشريط يصعب علي التلخيص في المسألة الواحدة، ماذا أكتب وماذا أترك، خاصة عندما يكون الكلام طويلا في المسألة، وجزاكم الله خيرا. ولا بد من الكلام الطويل، ولا إيش الفائدة؟ المتون لا بد لها من شرح. القضية في التلخيص الحقيقة من أصعب ما يكون وضع أن نضع للناس منهجا معينا. الأهم في طالب العلم أن يركز وأن لا يفوته من العلم شيء، هذا أهم شيء، أن يفهم وأن لا يفوته من العلم شيء. فإذا أعطي الفهم والحفظ فهذا بخير المنازل في طلبه العلم. تبقى الطريقة، الطريقة تختلف من شخص إلى آخر، لكن في اعتقادي أنك مثلا على قدر الإجزاء، لو كان الشخص، كنا في ابتداء دراستنا على والدنا وشيخنا رحمه الله برحمته الواسعة وجميع علماء الأمة المسلمين أجمعين، في بداية الأمر كان تصعب علينا الدروس كثيرا، لأنه كان هناك خلاف وأقوال وأدلة. وابتدأت بالكتابة، حضرت معي من أجل أن أكتب وراءه، فكتبت درس أو درسين بالكثير، ثم قال: يا بني لا أراك تشتغل بشيء وأنا ألقي العلم. كان رحمه الله يحبذ أن تكون عند طالب العلم ملكة يستطيع أن يستوعب بها الدرس. ووجدنا الحقيقة، وجدت بركة هذا وخيره، حتى أنه كان يضيق، حتى في التسجيل ما يسمح بتسجيل دروسه رحمه الله. هذا كان في بداية التسجيل، وإن كان التسجيل فيه خير كثير، يعني لا شك أنه ينتفع به وناس كثيرون، ما سجل له إلا دروس محدودة جدا رحمه الله. والهدف من هذا أنه كان يقول أن التسجيل يجعل طالب العلم يتكل على وجود المسجل ولا يعتمد بعد الله على ذاكرته وحفظه. فحينما تحضر في مجالس العلم عود نفسك أولا على الأقل، الأقل أولا أن تعرف صورة المسألة. إذا جاءت مسألة مثلا، ذكرنا أي مسألة، تعرف صورتها، تركز ولا ترحم نفسك. أنت حينما تترك عملك وتأتي إلى مجالس العلم لم تأتي لضياع الوقت، ولا تسمح لأي شيء يشغلك عن هذا العلم إذا جلست، حتى تأتيك هذه الملكة بإذن الله. لأن الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وإحسانه ولطفه وبره أنه ما صدق عبد معه إلا صدقه. وكان أعرف بعض طلبة العلم إذا جلس في مجلس العلم ورأى العمال ينفذون أو كذا لا يلتفت إليهم، ولو أن سقف المسجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.